على كل حال إذا كانت امرأة ولا يمكن أن يكون القاضي رجلا فلا تحاكم إليها. اللهم رب هذه الدعوة. الشيخ الذين أجروا الحكم على الغائب قالوا أنه لا يجري عليه الحق إذا حضر لأن يعتبر الحكم في حكم المشروط. إذا ما الفائدة؟ ما في رأي يعني ما هو مناقشة. نعم. فكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصغير حينما غضب المحاكم. إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما غضب. نعم الصغير. إيه. نعم. هل هذه تعتبر حكم أو حينما غضب؟ أي حكم. تخرج على ما عليه على الغضب يسير وبعضهم خرجه على ان الرسول عليه الصلاه والسلام وان غضب لا يمكن ان يخالف الحق وان هذا من خصوصيته والصواب انه ينزل على حال ان الغضب يسير. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم احد بين اثنين وهو الرضوان. نعم. قالوا في هذا دليل على ان حكم القاضي وهو الرضوان انه نافذ والا لم يكن للنهي الحد. لا مو صحيح لأنه قد يحل الإنسان فيحكم من الرضوان وليس بالحق فهل نقول للنافذ ولو لم يثبت الحق هذا يمكن أن نقول لكن لو قلناها عن ذلك لأنه وسيلة إلى عدم الحكم بالحق لكن كما قلنا الصحيح أنه إذا كان مصيبا للحق فالحكم نافذ لأن نعلم أن العزة من النهي عن القضاء في حال الغرض هو عدم أصابة الحق فإذا أصابة فهذا المطلوب. نعم. بحاجة شخصان هم نصبوا هذا القاضي فيهم من ولي أمر يعني تحاكم عليه كل هذا ما نقضاه قاضي هو لا يدعم غير قاضي إيه لو تحاكم رجلان إلى شخص نفذ حكمه كما ينفذ حكم القاضي المطلوب من ولي الأمر. الصفة الثانية الصفة كم؟ الرابع من فوق. أول القرن الثاني في المسلم حين تطور الطريقة التوفيق تحتوي الشرعية عليه هذا لا يمنع مقصودنا الغرض الشيء لا يمنع ما يفهم عنه الغرض ما في مانع شنو تقول هالشيء لا تفهم الذي يقول الشيخ أي أيوة من القضاء لا يمنع من القضاء بارك الله في شيء آخر يترك له في مبعد يترون في مبعد إن شاء الله. فيها اسمع له ها؟ لا سمع عبد الرحمن وما في تسميع يا احمد اخذها حديثين وما في تسميع ما عاد بسم الله الرحمن الرحيم لقد رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون أنحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه. وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم رواه ابن حجاج. وله شاهد من حديث بريدة عند البزار وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في ثمرة. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وعند الأربعة الواو هذه تبع لقبلة عند عام عند رب نعم واو عمرو أنا عندي واو واحد وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة عند النسائي. وعن عبد الله بن جبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم قضاء القاضي حال الورث محمد؟ في تفصيل. نعم. إن كان غضبه شديدا جدا فهذا لا يجوز ولا يجوز بالاتباع. وأما إن كان فيه ذات الغضب ويعرف ما يقول فهذا يوم. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وآخر خصمه الثاني أن يكون بين بين الثاني ولا الثالث؟ الثاني ولا الثالث؟ الثالث في كلام الترتيب من في الغرب. أنت عبرنا عن إيه في المشتكي؟ الثالث أقول فيه أن يكون يعني في غضب ليس شديدا ولكنه يعني كأن شيء من الكلام يلحظ أقول فيه والصواب أنه لا يحرم. نعم أنه يحرم ولا يحرم. طيب لو أنه أصاب الحق في هذا الحال سامح كل فيها قولين. نعم إنه إذا لم تحكم حتى ولو أصاب. نعم عن الإجابة فلا صح. نعم القول الثاني وهو المذهب أنه إن أصاب الحق لقد. طيب ما حدث القول الأول يا آدم؟ آدم نعم القائل بأنه إن أصاب الحق لم ينفذ كما لو أخطأ. تجد مانع مثلا. ما هو السؤال؟ السؤال فيما إذا أصاب القاضي وكان أبواه. نعم. مثلا يقول قول إن أصاب الحق فحكمه نافذ. نعم. والقول الثاني لا ينفذ. طيب القول الذين قالوا لا ينفذ حجته. يعني قالوا هذا قضاء منهي عنه فلا ينفذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو عنه. والقائل بانه ينفذ الى اصاب يعني يقول بالمعنى يقول ان الرسول نهى عن الغضب لان الصلاح على الغضب لانه حري ان لا يصيب الحق فاذا اصاب فهذا المطلوب. طيب ايهما الراجح؟ ان اصاب الحق يعني ترجح جانب المعنى. طيب هل يقاس على الغضب بغيره؟ مثل حاقنا أو حاقدا، ما الفرق بينهما يا عبد الله؟ نعم. وحاقد نعم. ومثبت الريح. طيب إذا نقول أو مثبت الريح. وغيره. أي شيء يشوش الذهن فإنه يقاس على القضاء على الغضب. نعم بارك الله. وين؟ واحد من داخل المسجد كان مثل اللي يقرأ في اللي يصير قبل المسجد. نعم أثر علي رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو؟ ما معنى قول عليك ما زلت قاضيا بعد؟ لأنه رفض حديث اللفظ فقال عليه رجلان لأنه يدفع الثورة. ايش معنى ما زلت قاضيا بعد؟ لأهمية القضاء. لا. القاضي المسلم الحق. قاضي يعني محسن لطريق الحكم. طيب نبدأ بذات العلم إن شاء الله. قال وعن أم سلمة نقل ابن حجر رحمه الله في الدروق عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم إلى آخر. من المعلوم أن الجملة هنا خبرية وأنه مؤكد بإن، فقد يقول قائل لماذا تؤكد بإن وهي جملة تجارية ليست إنكارية حتى تحتاج إلى تأكيد، فيقال إنها أكدت بما يأتي بعدها، أكدت بما يأتي بعدها وهي قوله فمن قطعت له من أخيه من حق أخيه شيئا إلى آخره. وقول تختصمون إلي قد يقول قائل كان المتوقع أن يقول تختصمون عندي فلماذا قال إلي؟ قلنا إن لأن معنى تختصمون أي ترفعون الخصومة إلي، ففيه تضمير في هذا الجهة تضمير، والتخاصم هو تنازع الخصمين أيهما أحق، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، لعله من التوقع يعني فيتوقع أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض يعني أفصح، لأن هذه ألحن في الأصل اللحم والميت، ومنه لحم المتكلم في الإعراب يقال هذا لا، لكن هنا من باب السلب ألحن يعني أبلغ حجة بحيث لا يكون في حجته ميل، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، أقضي له أي أحسن له على نحو ما أسمع منه، بناء على إيش؟ بناء على الظاهر، لأنه أفصح من ذلك وأقوى في الحجة وأشد تغييرا وتأثيرا، فيقضي له عليه الصلاة والسلام على نحو ما يسمع منه. فمن قضيت له من حق يقين شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار متفق عليه. نعم إيش؟ فإنما أقطع له، فمن قطعت له من حق يقين شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه. قول من قطعت له من حق أخيه يشمل الحقوق المالية والجنائية والشخصية وغيره، أي حق

من أن لا يؤخذ الحق من الشديد للظالم، والعكس كذلك، لكن الأول هو الغالب. ومنها من فوائد الحديث وجوب العدل بين كل أحد، لقول لا يؤخذ من شديدهم لرأيهم. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جواب؟ ها؟ خير نقف على هذا. نعم. أحيانا يخصم يكون لدي هفظ البلاغة وشريف واضح. نعم. هل يتخصم أن يأتي بالأسلوب العادي حتى لا يكون ذا لحن الكلام وضعه الحق؟ إذا علم بارك الله فيك أنه لا حق معه. لا لا لا لا معه هو معه الحق. إيه؟ ولكن يخشى أن يكون بلاغة وأسلوبه يعني تطغى على الحق. لا، إذا كان معه حق فليأتي بأخطأ من الفعل. ما في شيء. نعم. فقضى حاكم على هذا الرجل بدفع المال مثلا فهو بحق. فماذا يفعل هذا الرجل؟ هل يدفع وهو يعني هذا الامر يجوز عليه وظلم او يحبس؟ يتمنى عليه مثلا قال فلان عليه مثلا المحكوم عليه المحكوم عليه 10,000 ريال مثلا للاخر هذا ظلم وظلم. فماذا يفعل هذا الرجل؟ يدفع يلزم بالدفع. هو قضى القاضي بأنه كان يلزمه الدفع. هل يصل أن يقول للقاضي أصلا؟ من؟ المحكوم عليه. وعلى كل حال فيما سبق لا لا لا يستعمل هذا، لكن في الوقت الحاضر للمحكوم عليه أن يطلب تحويل القضية إلى هيئة تنفيذ. وإذا كان بالأول ما معروف هذا. نعم. إذا قال المنهى عليه وش رأيك إنك إذا قلت عبد الله عنكم أقول لا جواب؟ طيب نعم. طبعا ما رأيك في المدعى عليه إذا غاب عن التقرب؟ المدعى عليه؟ يسأل. غاب عن الأذن وعند الغيب. يطلب من التوفيق. هذا القاضي لا يقبل الرشوه. هل يجوز؟ بجيه. نعم. بالنسبه لك الله في صالح حكم على المرأة هل يأخذ قرينة مثلا للعقد؟ وإذا حكم بخلاف هل تكون هي يعني كيف حكم على أي مرأة؟ يعني هم جابوا شهود وجيبوا ورقة يعني هذا وجيب ورقة العقد. الآن مثلا تمشي مع واحد هو وعنده بنت ومعكم رجلان فقلت أخطب إلى نفسي ابنتك قال أبرك شاك فقلت زوجني قال زوجك بنتي قلت قبل انت حموضة ما في شيء مش كل قبل قبل هذا بنا هي سوف يكلها القرص يكلها على تمكين الزوج لكن قلت لكم ولكن تظاهر في شوارع المدينة زي المدينة خليك لن نعم نعم عندك تفضل نعم المحاماة إذا كان الإنسان يريد أن يأخذ لصاحب الحق حقه فلا بأس ولكم من نفسه كمنها من طيبة أما إذا كان قصده الطمع وأن من أكثر له الأجرة حان دونه فهذا لا في بعض المجالس تشوف المجالس الحكم بين الناس هذه المجالس تكون مختلطة مجالس قل أو هي مجالس قضاء والسلطان يعترف بهذه المجالس، مع أن القضاة الذين يحكمون فيها ليسوا يعني القضاة موظفين، لكن الناس يرفضون بعض القضاة والسلطان يعترف بها، بل أحيانا تقع بعض القضايا للسلطان، ثم إذا تضارب الناس بينهم بمثل هذه المجالس يرضى بذلك السلطان ويطلهم عليه. السؤال أن معظم هذه المجالس لا يحكم فيها الشرع الله، بل أغلب هؤلاء القضاة لا يعلمون شيئا عن شرع الله، فهل يجوز للإنسان أن يقبل حكم هذه المجالس؟ وهل يجوز له إذا دعي ليحكم فيها أن يحكم، مع أن الحكم في الغالب يكون مثلا هذا صنع كذا يدفع غرامة مالية كذا، يعني لا تقام فيها حدود ولا يطبق فيها شرع الله، لكن الناس يظنها عادة يعني. نعم، هل يظنها قهرا؟ أحيانا يكون فيه رغبة في التصالح بين الأطراف، وأحيانا يكون الضابط ما له وسيلة، إذا تحكم إلى السلطان لا يأتي حقه والقانون لا يعطيه حقه، فلا يجد أفضل من هذه المجالس. نعم، على كل حال إذا كان لا يجبر الناس على ذلك، أو الحال لا تقتضي أن يكون مجبرا فلا بأس، أما إذا كان يجبر الناس عليها أو الحال تقتضي أن يكون مجبرا، فمن حكم له بالحق فهو آثم، ومن حكم له بالحق فلا بأس. وأما أن نقول لا تتحاكم لهذه المجالس أو لهذه المجالس فلا يمكن، لأن الناس لو قلنا لهم هكذا ضاعت حقوقهم، فماذا يصنعون؟ نعم نعم، لكن يكون سلاحا فقط. نعم، البينة على المدعى واليمين على من الذين يقولون لا تبين على المدعى الأقوى. الصمان البين، البين ما يبين الشيء، واليمين وأظنك أنت وهمت، اليمين هي التي تكون في الجانب الأقوى، اليمين في الجانب الأقوى، وأما البينة فهي ما أبان الحق، هذا معنى الحديث، لا تنحصر في الشاهدين من الرجال أو الشاهد والمرأتين، لكن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعي. نعم. لو حكم القاضي فيما ظهر له والصحيح كان خلاف حكم القاضي، هل هذا ملزم للاثنين؟ يعني المحكوم عليه؟ إذا حكم باطل القاضي لا بد يحكم، لا بد يحكم، ولكن من حكم له بغير حق فهو الآثم. ما في بمشي مع الأسئلة لأن تكون وقت. نعم، لو نخلي على خالد من هو صاحب الشعر خمس دقائق بعد انتهاء الوقت دخل. نعم، ايش يقر على الخطأ؟ لا لا، ما أدري، ما أعرف، ما أعرف، لكن بعض الناس قال إن فيه بين على كل يقر على الخطأ لأنه لا يعلم الصواب، وهذا غلط، بل الحكم بما يسمع هو الحق وليس خطأ. سمع في تسمية أو تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره، رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمر. يدعى بالقاضي العادل أي يتابعه، والقاضي هو الحاكم بين الناس، والعادل من لا يجر بحكمه، ويوم القيامة هو الذي يبعث فيه الناس برب، يقوم فيه الناس برب العالمين، فيلقى يعني هذا القاضي العادل الذي عدل في حكمه بحيث طبق حكمه على الشرع لأن الشرع كله عدل، وبحيث لم يمل مع أحد من المتخاصمين، فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره، يعني أنه يحاسب على قضائه، وكيف حكمت لفلان ولماذا لم تحكم لفلان، وكيف حكمت في المال كله ولماذا لم تحكم ببعضه لاحتمال ان يكون قضى منه شيئا وما اشبه ذلك. ما يتمنى التمني هو ان يطلب الانسان من نفسه ما في حصوله عسر او تعذر، هذا التمني. والرجاء ما في حصوله قرب، كلاهما تمني يعني طلب نفسي، لكن ان كان متعلقا فيما لا يمكن او فيما يعسر فهو تمني، وان كان فيما قرب حصوله فهو رجاء. انه لا يقضي بين اثنين في تمره او في عمره. هذا حديث كما ترون فيه التحذير من تولي القضاء، فيه التحذير من تولي القضاء، وفيه ايضا مصادمه لما ثبت من حديث ابي بكر، لما ثبت في الصحيحين من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من حكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر. ومصادم ايضا الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قسم القضاة الى ثلاثه اقسام. وبناء على ذلك يكون هذا الحديث اما باطلا واما شاذا شذوذا عظيما، لاننا لو اخذنا به لفر الناس كلهم من القضاء، مع ان القضاء مع ان تولي القضاء حكمه فرض كفايه، لا يمكن للناس ان يقوموا الى القضاء. ثم هو مصادم من الاحاديث الصحيحه التي تدل على ان القاضي العادل ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. وان كان حديث وارد في الامام العادل، لكن قد يسمى القاضي اماما باعتبار انه يقتدى به، وقد لا يسمى فلا يستحق ان يظل في ظل الله، لكنه لا شك انه ماجور. وكيف يحاسب هذا الحساب الشديد الذي يتمنى انه لم يقضي بين اثنين في جمره واحده وهو عادل؟ هذا غير موافق لحكمة الله عز وجل. فالصواب أن هذا الحديث باق أو شاذ، المهم أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك لا يحتاج أن نلتمس ما فيه من فوائد، لأن الجدار إذا انهدم لا يصح أن يسقط عليه، أليس كذلك؟ طيب إذن أترك. قال وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لن يفلح، الفلاح هو حصول المطلوب والنجاة من المطلوب. فقوله تعالى قد أفلح المؤمنون أي قد حصلوا على مطلوبهم ونجوا من مرهوبهم، هذا هو الفلاح، وهو قريب من معنى الفوز. وقوم نكرة في سياق النفي الذي هو النافي المستفاد من لن، فيعم كل قوم ولوا امرهم امراه. وقوله ولوا امرهم، امرهم اي شانهم وتدبير امورهم سياسيا وعسكريا واجتماعيا وغير ذلك. والمراه معروفه، وامراه ايضا نكره في سياق النفي، فتعم اي امراه حتى لو كانت أبكى بنات آدم في عهدها فإن من ولاها ليس. ولن للمستقبل، فتعم جميع الزمن. وهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أن القرص ولوا ابنك كسرى عليه، فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن المرأة لا يصح أن تكون لها ولاية عامة، لأن توليتها ولاية عامة يفضي إلى عدم الفلاح وإلى فساد الأمور. ومن فوائد هذا الحديث أن بيان قصور المرأة

للمسلمين بقضاء حوائجهم إذا كان وليا عليهم. دليل الوجوب الوعيد على الاحتجاج. ولكن لو قال قائل هل هذا الحديث يشمل كل وقت؟ بمعنى لو جاء الناس إليه وهو في فراشه في ليلة باردة وقد أخذه الجسم ثم قرعوا عليه الباب وقالوا اخرج، نعم لا، لأنه يقال هنا من لم يحتجب عن حاجتهم، لم يحتجب عن حاجتهم، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن يجب أن يكون للولي يعني أوقات معلومة يراجعه الناس فيها، أوقات معلومة تكون مناسبة للناس يراجعونها، ثم بعد ذلك يحتجب لقضاء حاجاته أو يحتجب للاستعانة على قضاء حاجاته، لأنه لا يبقى لا ينام ولا يأكل، نعم هلك ولم يقل حاجة. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، لأنه لم يحتجب عن المسلمين يحتجب الله دون حاجة. ومن فوائده التخفيف بعد التعميم، ولكن هذا لا يكون إلا لسبب. هنا التخصيص بعد التعميم بقوله وفقيرهم عن حاجة عموما وفقيرهم خصوصا، وإنما نص عليه لأن من الولاة من لا يحتجب عن الأغنياء ويحتجب عن الفقراء. المهم أن لدينا قاعدة لا يمكن أن ننص على خاص بعد عام إلا وهناك مجيء عناية لسبب. هل يدخل في هذا القاضي؟ نعم يدخل في هذا القاضي، لا يجوز أن يحتجب عن حاجات المسلمين، لكن كما قلت يرتب أحواله. وهذا الآن، هذا الآن هو المعمول به، جلسة القاضي من كذا إلى كذا مفهوم معلوم، وكذلك قاضي من الأولاد. كانوا بالأول قبل أن تتطور الأمور ويكثر الناس ويكثر الحكومات، كان القاضي يقضي أي وقت، حتى أنه يمشي في السوق ويقضي بين الناس ويجلس على دكان صاحبه ويقضي بين الناس، على دكان على عتبة الدكان ويقضي بين الناس. وجاء رجلان يختصمان إلى أحد القضاة وهو قد نام القيلول، فجعلوا يضربون الباب، لكن الظاهر انهم من جنس الاعراب الذين ينادون من وراء الحجرات، فقرعوا الباب عليه ولزموا لما انه لزموا خرجوا. قال كيف تجون في الوقت هذا الناس مغيرين؟ قال نعم، ان تاخذ كذا وكذا من صاع البر، كان مكافاه القضاة الاول يعني اصواع قليله من البر والوسام من التمر، تاخذ كذا وكذا من التمر وكذا وكذا صاع من البر وتنام عن حاجات الناس، هذا ما يجي، يلا امشي. فجعلوا يختصمون كل واحد في الحجه، قال يا جماعه اعترفوا علي، اعطوني الزبده التي خلاصه ايش خلاصه الذكر، لكن زبده من اللبن خلاصة اللبن، ولا يمكن تأتي إلا بعد أن يخفى الشقاء. فقالوا له ما في زبدة إلا الخط، نعم يعني سوف نكثر الخيل والقار والخصومة، فاستسلم لأمر الله. فالحاصل أنه إذا لم يكن هناك وقت مرتب للقاضي فإنه لا يحتج عن الناس إلا في أمور ضرورية أو لمصلحة القضاء. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشيه والمرتشيه في الحكم، رواه احمد والاربعه وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قوله لعن رسول الله اي دعا باللعنه عليه، ولعنه الله هي طرده

لأنه ربما يبتلى بهذا القاضي، لا سيما إذا كان القاضي مشهورا بالعلم، فربما يأتي قاضي آخر ويحكم بهذه القضية في مثل ما حكم به القاضي الذي أخذ الرشوة، وإن يكون فيه تغيير للشرع. والظاهر أن الرشوة في غير الحكم لا تدخل في اللعنة، وذلك لأن الحاكم يسند هذا الحكم إلى من؟ إلى الله، إلى الله ورسوله، فيكون في هذا الصراع صراع على الله ورسوله. أما نشر الحقوق كما لو كان إنسان يستحق أن يوظف في هذا المكان ولكن غلقت الأبواب دونه وقيل له ادفع شيئا من الرشوة للمسؤول ويسر أمره، وهو محق بهذا، له الحق في الوظيفة، فدفع شيئا، فهنا الإثم على الآخر لا شك، ولكنه لا يستحق اللعنة كما يستحقها المرتشد الحكم. وأما الدافع فلا شيء، لأنه مطالب بحقه، مطالب بحقه. وهذه مع الأسف الرشوة شاعت عند كثير من الناس، عند كثير من الدول، كل من يترجع منها وكل يشكو منها. حتى إنه حدثني رجل عن شخص له حق دعوة ثابت ما في إسهام، كلما جاء للمسؤول قال له انتظر حتى بقوا 6 أشهر وهو يترجع ويقال انتظر. فجاءه بعض الناس قال تعال تريد أن تقرا حاجتك كان أعطني من شيء، أعطني من شيء فقط ولا السبب. فأعطاه من شيء ريال وأعطاه القهوة، تعرفون القهوة فيه اللي يطلب القهوة يأخذ هذه من شيء ريال، طلع معاملة الإسلام وقال لصاحب المعاملة اجل ما تروح من المكان إلا تعال. فأعطاها القهوة والقهوة سلمها للمسؤول، فقال هذا المعاملة، مشى المعاملة. وجاء هذا الرجل لما صلى الظهر ورجع قال هذه المعاملة، وباقي 6 أشهر يتوالى. واللي جاء بها كان 200 ريال، وهذه مصيبة، يعني ضاعت الحقوق الآن كلها بهذا السبب. يأتي إنسان مثلا يتقدم في وظيفة قد سبقه من هو أحق به، أحق بها منه، ثم يعطي المسؤولين شيئا من المال ويمشي، يقدم على غيره يمكن قبل 20 رجل أو أكثر فيقدم، نسأل الله العافية. والإنسان في الحقيقة يتعجب أن يقع هذا في عالم الإسلام، مع أن الله أمر بالعدل وقال كونوا قوامين بالقدس شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين، ومع ذلك تحصل هذه الخيانة والعياذ بالله. ثم ربما يأتي هذا الموظف الكبير الذي بدل الوظائف ويولي من ليس أهلا، وفي القوم المتقدمين من هو أحق منه في أهليته. وأي إنسان ولي أحد على المسلمين وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. والمسألة كبيرة، نسأل الله الهداية للجميع. نعم. وهل يجوز استبداء المرأة؟ وشوهما بالشكل يجوز. ما أكثر الذين يستشفون عائشة من رضي الله عنه من الصحابة. ليش؟ عند ايش؟ لكن عالم الستة يحتاج إلى علم فقط. ايش؟ ليفتح بابا من ابواب التجاره، يعني ما لم يحصل له ان يرخص له في فتح التجاره الا برشوه، ما في بأس. هنا ما دام محرم كل انسان يتبع شيئا لدفع الظلم عنه او لاستفاق حقه فلا عليه شيء، انما عدتم على الاخر. لا، اذا كانت المساله مفتوحه ليس باب مفتوح مفتوحا في عدد وفيه من وقد تقدم من وعوا منه فلا يجوز. نعم شيخ الله عنك، اذا كان احد يريد يتوسط لاحد عند السلطان، نعم، واتى شفاعه بحق، نعم، وقال له اعطني يعني متابعه عن هذه الوساطه، فله ذلك؟ هذا في التفصيل مر علينا أظن أن من شفع لأخيه شفاعة فأداء الأولية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الهدى. وقال لهذا رجل الشافع: إذا كنت تريد بذلك التقرب إلى الله فلا تقل شيئا، لأن عمل الآخرة لا يعوض به من الدنيا، وإن كنت تريد أن تكون أثيرا له تعمل وتفتح وتروح وتأتي وتأتي فلا بأس. المرتشي إذا فاشل نعم، والإشوة اقتربت بماله أو كانت عنده ماذا يفعل؟ يتصدق بها. إذا اقتربت بماله يتصدق بقدره. الله، أفلا يقال من الرسل على الراشي؟ الجواب لا، لأن الراشي أخذ عوضه حيث حصل له مطلوب. ومثل ذلك حلوان الكاهن، إذا كان الكاهن فإنه لا يرده إلى المتكهن له، بل يتصدق به لأن ما له بين العوض والمعوض. هدية للجمال العالم أو الحاضر والقاضي يعطيه شيئا، فأريد بذلك أصدق عليه أو نحن إليه أصدق إليه، يعني أصدق لحمد ما في شيء. هذا ما في شيء، إذا كان مالك علاقة به فلا شيء، لكن حاجاتي عندي. إذا كان لك حظ نفس في هذه الهدية فيها شيء. إذا صار سؤال إجارة القمر، إجارة القمر يعني يقول لا أقضي إلا بكذا، هذه اختلف فيها العلماء، منهم من قال إذا قال قاضي لا أقضي إلا بكذا فهو حرام، ومنهم من قال فرق بينما إذا كان له شيء من بيت المال أو لا، إن كان له شيء من بيت المال فلا يجوز له، وإن لم يكن فله أن يأخذ بقدر حاجته فقط، والورع عن الامتناع عوض. مثلا بعض الناس يكون رد الاعمال يكون يعني جاه كبير ويحتاج مثلا الى عمال يعني ان يخرج الى البر وكذا، واصلا لم يعد من المناسب ان يخرج لنفسه، فيبحث مثلا ان يرسل يعني بعض الجلوس عنده او الوجهاء عنده ان يبحثوا له عن عمال يعني يصنعون كذا يصنعون كذا. هؤلاء المرسلون يعرفون أماكن العمال، يذهبون إليهم يقولون لا نطلبكم يعني تذهبون للعمل إلا إذا كان كل واحد منكم يعطينا مثلا يعني 100 ريال أو 200 ريال أو أكثر، وبعض العمال يكون متعقد كبير فيكون شبه شديد الحاجة لأن يكون مطلوب لهذا العمل، فهل في هذه الحالة يعني لهم أن يدفعوا لهذا الإنسان الذي يكلمهم لا يريد؟ فهمت السؤال؟ نعم. إذا كان هذا الذي أثره يجاه قد أخذ عوضا من الذي أثره فلا يحب له أن يأخذ العلم على شيء. وما يهمك ممتن للعمال، أما هذا الرجل غير عليه الأهمال يهمه في الأمر هذا من المرسل؟ المرسل